مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. كسبت الحساب هذا بلاغ للناس ولأنذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد